بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: كما لا يحب العمل المشترك، كذلك لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. نعيد مرة أخرى تلاوة هذه الحكمة الدقيقة. كما لا يحب، أي الخالق عز وجل، كما لا يحب العمل المشترك، كذلك لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. كلنا أيها الإخوة يقرأ الآيات التي يأمر الله عز وجل فيها عباده بأن يخلصوا عبادتهم لله وحده، من مثل قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن مثل قوله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. والآيات في هذا كثيرة. كل هذه الآيات بما تأمر؟ تأمر بأن يكون العمل خالصا عن الشوائب كلها، وأن يكون صافيا لله عز وجل وحده. ولا يكون العمل خالصا عن الشوائب صافيا لله إلا إذا صفى وخلص من 3 أشياء: من الرياء، وقد عرفنا معناه، ومن التصنع في الطاعة والعبادة، ومن العجب. إذا تجرد العمل من هذه الآفات 3 فقد أصبح العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. والمفروض في الإنسان لكي يكون عمله خالصا لله عز وجل أن لا يرى لنفسه منة فيما يعمل ولا لغيره، وأن يعلم أن التوفيق الذي حالفه، والقدرة التي تمتع بها، والأسباب التي تهيأت لديه، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. أي لا يرى أن هنالك عاملا غير توفيق الله سبحانه وتعالى يسر له تنفيذ أوامره والابتعاد عن نواهيه. ولعلكم تعلمون الحديث القدسي الذي يرويه مسلم وابن ماجه من حديث أبي هريرة، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى فيما يرويه المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته لشركه، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته لشركه، أي لمن أشرك جعله شريكا لي في عمله الذي قام به. هذا هو الجزء الأول من معنى هذه الحكمة، الجزء الأول الذي يقول فيه كما لا يحب العمل المشترك، هذا معنى. أما الجزء الثاني وهو كذلك لا يقبل القلب المشترك، هذا الجزء الثاني ينبئ عن أمرين اثنين، ينبئ عن أن الله سبحانه وتعالى يحب القلب الصافي من محبة الأغيار، يحبه، لأنه عندما قال كذلك لا يحب القلب المشترك دل ذلك على أنه يحب القلب الصافي عن الشرك، يحبه، يعني بدلالة مفهوم المخالف نفهم هذا الكلام. كذلك هذا الجزء الثاني من الحكمة تنبئ عن أن العبد ينبغي أن يكون قلبه متجها بالحب لمن؟ لله عز وجل وحده. فالعبد ينبغي أن يكون حبه لله، ومن ثم يكون حب الباري عز وجل لهذا العبد الذي أحب ربه سبحانه وتعالى. هذا الجزء الثاني من الحكمة ينبئ إذن عن أن الباري سبحانه وتعالى يحب العبد الذي صفى قلبه عن محبة الأغيار، وأن العبد أيضا لا يرقى إلى درجة الربانيين إلا إذا كان هو أيضا محبا لله سبحانه وتعالى. نفهم هذا من قوله سبحانه، من قوله عليه رضي الله عنه ابن عطاء الله السكندري كذلك لا يحب القلب المشترك، إذن هو يحب القلب الغير المشترك. ثم زاد الكلام إيضاحا فقال العمل المشترك لا يقبله، يرفضه، والقلب المشترك لا يقبل عليه، يعني لا يتجلى عليه تجلي لطف، لا يتجلى عليه تجلي رأفة، لا يتجلى عليه تجلي رحمة وحب، هذا معنى قوله والقلب المشترك لا يقبل عليه. أما القلب الذي صفى عن الأغيار فالباري يقبل عليه، إذا أقبل عليه ماذا تعني كلمة أقبل عليه؟ يعني يحبه، يقبل عليه بتجلياته، تجليات اللطف، تجليات الحب، تجليات الرحمة، تجليات الإكرام. هنا ينبغي أن نقف أمام هذا الذي يقوله ابن عطاء الله لندرك معنى دقيقا ينبغي أن لا نمر به دون تمحيص. دل هذا الكلام على أن العبد لا يكون مقربا إلى الله عز وجل ولا يكون ربانيا إلا إن أحب الله عز وجل. ومتى يحب الله؟ عندما لا يكون قلبه مشتركا، يعني لا يكون في قلبه حب غير الله سبحانه وتعالى، وبعبارة أخرى عندما لا تزاحم محبة الأغيار محبة الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أيها الإخوة المفروض في العبد أن لا يحب أحدا غير خالقه ومولاه، هذا هو المفروض، لأن الإنسان يحب من؟ يحب من أحسن إليه. هل هنالك محسن في الكون كله غير الله عز وجل يحسن إلينا؟ أبدا. إذن ينبغي أن يكون حب العبد لواحد الذي هو المحسن، والمحسن الأوحد هو الله. ومع ذلك فإن الله عز وجل رأفة منه ورحمة تجاوز عن هذا الشرط، واكتفى بأن لا تزاحم محبة الأغيار محبة الله عز وجل في قلب العبد، أي أن لا تتغلب محبة السوى على محبة الله عز وجل. إذا أحب الرجل تجارته، دنياه، أهله، أولاده، لكن عند التعارض تتغلب محبة الله عز وجل على محبة ذلك كله، ربنا عز وجل يكتفي بذلك، كأنه يقول لك أن تحب تجارتك. يلا. نعم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، لك ذلك، لكن إياك أن تجعل حبك لهذه الأغيار للشهوات المختلفة متغلبا على حبك لمولاك عز وجل، وهذا لطف من الله كبير. ودل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني منافسين، يحبونهم كحب الله. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا لطف من ربنا، ما قال والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، هي صعبة، وإنما قال والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى. فلا مانع أن تحب دنياك المختلفة أراد، لكن اجعل محبتك لله سبحانه وتعالى هي المتغلبة، بحيث إذا تعارضت محبتك لله مع محبتك للدنيا نسفت محبة الله محبة الأغيار، وتغلبت محبته على محبة الشهوات الأخرى. هنا محبة العبد لله عز وجل التي يشير إليها ابن عطاء الله، هل هي حقيقية؟ يعني هل يتأتى للإنسان أن يحب الله؟ بعض الناس يقولون لا، هذه لا يتأتى، المحبة الحقيقية التي نعرفها لا تتأتى لله. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل لا تراه الأبصار ولا تدركه الحواس، والإنسان إنما يحب ما يراه أو ما يسمعه ما يحس به، فالأمور المغيبة لا تخضع لعاطفة الحب. هذا الكلام خطأ، خطأ كبير، ذلك لأن الإنسان كما يحب الصور التي تراها الأبصار كذلك يحب المعاني التي تراها البصائر، يعني القلوب. هذا شيء معروف، يعني لو أن صديقا لك وصف شخصا لم تره عيناك قط، يقول لك فلان هذا كريم بشكل عجيب جدا، سخي بشكل عجيب جدا، عادل لا يظلم أحدا إطلاقا، قلبه رقيق، نعم، يصفه بصفات سامية جدا، يكرر لك الحديث عن هذا الإنسان ويصفه بهذه الصفات، تحبه أم لا؟ تحبه ولو لم تره عينك. فكيف إذا وصف لك من هو رب الكمالات كلها؟ كيف إذا وصف لك الباري عز وجل الذي فيه كل صفات الكمال والمتنزه عن كل صفات النقصان؟ كما تحب ذلك الشخص الذي لم تره عيناك للمعاني التي وصف بها، فمن باب أولى أن تحب الإله الذي يتصف بسائر صفات الكمال. باختصار نقول الجمال ينقسم إلى قسمين: جمال صوري تراه الأبصار، وجمال معنوي تراه البصائر. فكما أن القلب يتأثر لرؤية الصور الجميل الشكلي، فكذلك القلب يتأثر بالجمال المعنوي الذي ذكرته لكم. والجمال المعنوي مصدره الله سبحانه وتعالى، هذا غير الإحسان الذي هو عامل آخر من عوامل الحب. يعني لو أن منائح ويعني أنواع من الإكرام تتوافد إليك كل يوم كل يوم كل يوم من شخص لم تراه أبدا عيناك، أكيد تحب هذا الإنسان على الرغم من أنك لم تراه. لو قيل لك لماذا تحبه، تقول يا أخي هذا الإنسان كل يوم يحسن إلي، كل يوم تأتيني منه منائح وإحسان وإلى آخره. صحيح أنا لم أره، لكن إحسانه يعني أنا مغمور بإحسانه. طيب ألست مغمورا بإحسان الله؟ إذن ليس صحيحا ما يقوله بعض التائهين في هذا العصر من أن محبة العبد للرب إنما هي الاتباع. لا معنى لمحبة العبد لربه إلا أن يتبعه. فإذا اتبعت أوامره وانتهيت عن نواهيه إذن أنت تحبه. يعني يفسرون الحب بمعنى مجازي غير المعنى الحقيقي. لا لا، هذا كلام من يخلط بين الأسباب والنتائج، بين الوسائل والغايات. قلت لكم مرة لو صدق هذا الكلام إذن لكان المنافقون الذين كانوا في عصر رسول الله من أشد الناس حبا لله، لأنهم كانوا يتبعون، كانوا يصلون مع المصلين ويصومون مع الصائمين ويزكون مع المزكين وكثيرا ما يخرجون إلى الجهاد مع المجاهدين. فإذا كان الحب هو الاتباع فقد استوى المنافقون مع غيرهم في الحب، وهذا شيء لا يقوله بإنسان أبدا. حب العبد لربه هو الحب الحقيقي ذاته الذي تشعر به عندما يتعلق قلبك بحب كائن ما، هو ذاته. نعم، لكن أسباب الحب كثيرة مختلفة. أما الاتباع فهو ثمرة الحب، نتيجة الحب، أو هو الوقود الذي يحرك الإنسان إلى الحب. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما وقع في سياق الموت، عندما وقع في سكرات الموت، كانت سكرات الموت تأخذه وترده، يعني كان يقع في الغشي من شدة الألم ويصحو بعد ذلك، ثم يقع مرة أخرى في الغشي ويصحو. فإذا صحى وفتح عينيه قال: اللهم أي رب إنك لتعلم أن قلبي يحبك، اخنقني خنقاتك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. كيف بدنا نفسر الحب هنا بالاتباع وسيدنا معاذ في هذه الحالة لا عم يصوم ولا عم يصلي، متمدد على فراشه يعاني من برحاء الموت؟ إذن الحب الذي كان يعبر عنه سيدنا معاذ ما هو؟ هذا الحب الذي نعرفه، ولذلك قال: فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. نعم. وكما قلنا لا يكمل إيمان الإنسان بالله عز وجل إلا إذا أحب الله، بحيث يكون حبه لله أشد من حبه للأغيار، وهذا لطف من الله. كان مفروض يقال بحيث يكون حبه لله هو الحب المهيمن على قلبه، ما في شيء ثاني، لا صعب يعني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى تجاوز عن ذلك. فالإنسان الذي لا يستشعر قلبه هذا الحب الحقيقي اللي هو غير الاتباع، اللي هو الوقود الذي يحمل على الاتباع، لا يكمل إيمانه، فليراجع إيمانه. يعني بعبارة أدق، الآن بعد قليل ستأوي إلى فراشك ولسوف تفتح عينيك قبل الفجر بساعة مثلا، وأنت تشعر أنك بحاجة ماسة إلى الرقاد، كل كيانك مستسلم للرقاد، الرقاد ملء عينيك، لكن ما الذي يحدث؟ تتذكر الله، تتذكر محبتك لله، تقول يا رب لا لا لا لا، أنا سأطرد النعاس من عيني، أنا سأطرد هذا الكسل من عيني، أنا أحبك، ولا بد أن أنهض استجابة لحبي لك، فأقف بين يديك. لو ما فيها الوقود ما راح تقوم، تستسلم للنوم. وشوفوا المعنى كيف يتمثل في قوله عز وجل في سورة السجدة، وهو يصف عباده هؤلاء: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ألا تلاحظون كلمة تتجافى؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، صورة ما هي؟ أن الجنب متشوق إلى مضجعه لشدة النعاس، الجنب متشوق إلى مضجعه بحاجة إلى النوم، لكن ماذا يصنع هو؟ هو يجافي جنبه عن مضجعه، يقاوم بحبه لله، يقاوم غريزته، يقاوم حبه للرقاد، بهذا الحب ينهض. نعم، هذه حقيقة. وكما قلت، كان المفروض أن لا يكون الحب إلا لله، وأن يكون القلب وقفا لواحد وهو الله، لكن ربنا كريم ولطيف، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا عن محبة العبد للرب. معنى المحبة معنى حقيقي، وقد أفاض الإمام الغزالي في كتابه الأحياء بالجزء الرابع عن هذا الحب، وبينه بيانا هاما جدا يجدر الرجوع إليه. الآن نأتي إلى محبة الرب للعبد، لا شك أنها ثابتة، الباري عز وجل تحدث عنها، قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن ربنا عز وجل أثبت لذاته العلية حبا لمن؟ لعباده. يعني قال: أنا أحب عبادي. هذا الحب ماذا يعني؟ بماذا نفسره؟ هل هو الحب الذي يشعر به الإنسان تجاه صاحبه، تجاه أهله، هو ذاته؟ هنا لا، لا يجوز لنا أن نفسر الحب الذي وصف الله به ذاته العلية لعباده بالمعنى الغريزي ذاته الذي نعرفه ونشعر به نحن اليوم. ما الحب فيما نعرفه نحن؟ الحب الساري بين الإنسان وأخيه الإنسان هو ميل الإنسان إلى صاحبه، إلى زيد من الناس، بحيث يستأنس بقربه منه ويستوحش بابتعاده عنه. هذا هو الحب. الحب هو شعور الإنسان بأن قلبه يميل إلى كائن ما، يميل إليه. إيش معنى يميل إليه؟ يعني يستأنس بقربه منه ويستوحش عند ابتعاده عنه. هذا المعنى الغريزي لا يجوز لنا أن نصف ربنا به، أن ربنا بيستأنس بقربه من عباده الذين يحبهم ويستوحش، أعوذ بالله، ويستوحش من هذا، لا. طيب، لكن بماذا نفسر الحب؟ وقد أثبته الباري عز وجل لذاته العلية، يحبهم ويحبونه، وجاء هذا مكررا في كتاب الله سبحانه. هل نؤول محبة الله لعبده كما يقول البعض بإكرامه لهم بمغفرته لهم، برفقه إياهم، بعفوه عنهم. هل نؤول محبة الله لعباده بهذا؟ كذلك لا. يعني لا يجوز أن نقول معنى محبة الله عز وجل للعبد المؤمن أنه يغفر له، أنه يرزقه، أنه يستره، أنه يحميه عن الأذى. هذا هو الحب؟ لا، هذه ثمرات الحب، نتائج الحب. إذن ما الحب؟ ما معنى محبة الله لعبده؟ نفسر محبة الله لعبده كما كان يفسر السلف كل آيات الصفات التي ظاهرها ينبئ عن التشبيه. الباري نسب لذاته يد أم لا؟ نسب لذاته المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. نسب، نسب ربنا عز وجل إلى ذاته الاستواء على العرش. نسب. ما كيف فسرها السلف؟ قالوا نفسر المجيء بالمعنى الحقيقي، واليد بالمعنى الحقيقي، والاستواء بالمعنى الحقيقي. لا نؤول، ولكن لا نشبه، لا نشبه. نقول له استواء كما قال، وله يد كما قال، وله مجيء كما قال، دون تشبيه ودون تكييف. ماذا صنعنا؟ فسرنا الكلمة على حقيقتها، لكن دون أن نفسرها بالمعنى المألوف لنا. نعم، فإنك بأعيننا. طيب، نسب الباري إلى ذاته الأعين. نعم، نقول كما قال الباري عز وجل نسب لذاته الأعين، ننسب له ذلك، لكن لا نقول الأعين بهذا الشكل الحدقة يعني. لا. كذلك الحب، الباري سبحانه وتعالى قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. إذن الباري عز وجل يحب عباده حبا حقيقيا، لكن لا نشبهه بالحب الغريزي الذي يشعر به أحدنا عندما يتشوق، وعندما يشعر بهذه اللواعج. ما موجود بذات الله عز وجل. ذلك لأننا مكلفون بأن ننزه الله عن كل شبيه، مكلفون بأن ننزه الله عن كل مثيل، ليس كمثله شيء. نعم، إذا ماذا صنعنا هنا؟ جمعنا بين أمرين، فسرنا الحب بالمعنى الحقيقي ولم نؤوله بالإكرام والرزق والحماية والستر إلى آخره، وفي الوقت ذاته لم نجعل حبه لنا كحبنا نحن لبعضنا بعضا. هكذا قد يقول قائل، طيب لماذا لا نفسر محبة الله للعبد يعني بما يناله العبد من الله من إكرام، من رزق، من حماية، من ستر، من توفيق؟ منقول الجواب عن هذا، حب الله للعبد قديم. إذا أحب الباري عز وجل عبدا، أحب سيدنا أبو بكر، يعني ما أحبه إلا لما أسلم؟ لا، الباري كان يحب أبا بكر حتى وهو يتطوع في أعماله وعاداته الجاهلية. نعم، فحب الله للعبد قديم. أما إكرامه، رزق اليوم صار الرزق، اليوم صارت الحماية، في كان أذى بده يجي، الباري عز وجل رد عنه الأذى. فهذه الأمور، إكرام الباري عز وجل للعبد، ستره، رزقه، هذه أمور حادثة، في حين أننا نعلم أن الله إذا أحب عبدا وأظهر حبه له فهذا يعني أنه أحبه منذ القدم، منذ أن خلقه. الباري عز وجل لا، ليس هنالك كائن كان يكرهه ثم أحبه، لا أبدا. هذا هو الدليل على ذلك. طيب، إذن نحن نقول محبة الله سبحانه وتعالى لعباده حقيقة لا يجوز تأويلها بأي شيء آخر، ولكن لا يجوز أيضا أن نفسر حبه لنا بالمعنى الغريزي الذي نشعر به عندما يحب الواحد منا صاحبه. الباري منزه عن ذلك كله. لماذا نقول هذا الكلام أيها الأخوة؟ لاحظوا هذا موقف عجيب ممن يصر على أن يؤول محبة الله عز وجل لعباده بالإكرام بالإعطاء بالستر بالرزق بالحماية إلى آخره. الباري عز وجل خلع علي خلعة ما في أعظم منها، ما في أجل منها، اللي هي خلعة الحب. قال لي أنا أحبك. كيف قال لي؟ عندما قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني يدخلون الإيمان. هؤلاء الغربيون طبعا هؤلاء يدخلوا بهذا الكلام، ولعلهم هم المقصودون الذين يدخلون الإسلام. عندما يتجه الواحد منهم وهو ينفض حياته وكيانه ونفسه من الموبقات كلها بعد أن خاض مخاضتها سنوات طويلة وتعود على الغرائز والشهوات والأهواء، يتخلص من ذلك كله ويتطهر من ذلك كله ويقبل إلى الله ويقول، وهو يقول بلسان حاله: لبيك اللهم لبيك، ها أنا ذا جئتك تائبا آيبا متجردا من شهواتي. هو يعلم في تلك الحالة أنه ممن قال الله عنهم يحبهم ويحبونه. هل تتصورون كم وكم ينتشي هذا الإنسان عندما تأتيه رسالة من الله تقول له أنا أحبك؟ ما في نشوة أعلى منها، ما في نشوة أعلى منها. خلعة كبيرة تأتي من الله عز وجل لهذا العبد، تقول له هذه الخلعة: إن ربك يحبك. بيجي واحد بيقول لا لا لا هاي مو معنى، هاي معناها مجازي، ما في شيء اسمه محبة الرب للعبد، هي عبارة عن إكرامه إليك، هدايته إليك، رزقه وحمايته، أي هي هذا هو المراد. كم يشعر هذا الإنسان بخيبة أمل؟ كم مبتهج ينتشي بهذا الذي يأتيه من عند الله عز وجل أن الله يحبه، أن الله يحبه. بيجي واحد يقول له لا تصدق، هذا الحب ليس المراد به المعنى الذي بذهنك، هذا الحب المراد به كذا وكذا وكذا وكذا. والباري عز وجل أكرم من أن يزج هذا الإنسان في خيبه أبدا إطلاقا. أنا عندما أشعر بهذه الخلعة أظن بها ولا أدع أي إنسان يؤولها حتى يحرمني منها بشكل من الأشكال. نعم أجعل من إكرام الله لي دليلا، لكن مدائما الإكرام هو الحب، مدائما الرزق هو الحب، مدائما العطاء هو الحب. أبدا. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان؟ إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. إذن العطاء ممكن ما يكون لمشان الحب، واحد الله عم يرزقه أكيد أكيد دائما معنى دليل أنه الله بيحبه، الله سبحانه وتعالى عم يحميه من الموبقات، هل هذا يعني حتما دليل على أن الله يحبه؟ لعله يستدرجه. إذن ليس العطاء والإكرام والستر والرزق والحماية دائما الحب، الحب شيء آخر. لكن المؤمن إذا رأى أنه موفق، إذا رأى أنه يعني يستأنس في هذه المجالس، يلذ له أن يقرأ كتاب الله، يلذ له أن يقوم في الأسحار، يستبشر بأن هذا دليل على أن الله يحبه، دليل على أن الله عز وجل يحبه، فيفرح بحب الله له أكثر مما يفرح بصلاته التي يصليها وعبادته التي يعبدها. شغلة كبيرة. لأنه نعم وقد قلت لكم عن تلك المرأة المتعبدة التي كانت تخدم في بيت أحدهم، سمعها صاحب الدار وهي تقول في سجودها في الليل: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تكرمني أن توفقني، إلى آخر ما كانت تدعو به. هذا الرجل سطحي بزركان، يعني وجد أن هذا الكلام في قلة أدب، فانتظر حتى إذا أتمت صلاتها قال لها: ما تقولين هذا الكلام؟ ما أدراك أن الله يحبك؟ قولي: اللهم إني أسألك بحبي لك. فقالت له: يا سيدي، لولا حبه لي ما أيقظني في هذه الساعة، ولولا حبه لي ما أوقفني بين يديه، ولولا حبه لي ما أنطقني بهذه النجوى. شيخ، هي فرحانة بما تعلمه من حب الله لها أكثر من فرحها بالصلاة التي وفقت لها. وأنت عندما توفق للقيام في وقت كهذا الوقت وتجد نفسك بين يدي الله، ألا تشم رائحة محبة الله لك؟ طيب، يا ترى أنت تفرح بهذا السجود أكثر أم تفرح بشعورك بحب الله لك؟ أكيد تفرح بشعورك بحب الله عز وجل لك. نعم. وغدا، أنا لست أدعي لكن أنا أقولها بصدق ويقين، غدا إذا قام الناس لرب العالمين وأدخل الذين كانوا يعبدون الله في الدنيا وتعلقت قلوبهم به حبا وتعظيما ومخافة وتبجيلا، أدخلوا في الجنة وقيل لهم: هذا هو النعيم الذي وعدتكم به، تفضلوا. لا يقولن كل واحد منهم: إننا لا نشعر من هذا النعيم إلا بغصة تأخذ منا بالحلوق، نحن إنما نريد الحب، نريد هذا الذي كنا نطمح إليه في دنيانا، ألا وهي رؤية الله سبحانه وتعالى، ألا وهي التمتع بحب الله لنا. فالجنة الحقيقية في الواقع ليست جنة الثمار والطعام والشراب وما قد نقرأه في كتاب الله، لكن الجنة الحقيقية هي ما تدل عليه الجنة من محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، ما تدل عليه الجنة من محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. وهذا هو الذي استدل به جمهور العلماء على أن أعظم نعيم يوم القيامة هو نعيم رؤية العبد ربه. في ناس غابت عنهم هذا الدليل، نعم، ظنوا أن النعيم الذي وصفه الله لعباده هو نعيم الجنة بما فيها من متع وشهوات وما إلى ذلك. لكن الإنسان الذي انتقل من هذه الحياة الدنيا إلى لقاء الله، أليس انتقل إلى لقاء الله؟ طبعا من ختم له بالحسنى، ألم ينتقل إلى الله عز وجل وقلبه فياض بحبه له؟ مو هيك؟ سيدنا معاذ شو كان زواته هو عم يرحل إلى الله؟ الحب اللي كان عم يهتف فيه: فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. طيب، المحب ماذا ينتظر من محبوبه؟ ماذا يريد؟ المحب الذي برح به الشوق إلى محبوبه ماذا ينتظر أيها الإخوة؟ ينتظر أن يراه، أليس كذلك؟ لو المحبوب أرسل له منح مشان يتسلى فيها، أرسل له هدايا، أرسل له أعطيات، أرسل له أشكال وألوان، وهذا المحب يحبه حبا حقيقيا لذاك الإنسان، ما بيتسلى فيها، بكبها كلياتها، يقول له: أنا بريدك لك، مو هيك؟ طيب، كذلك العبد لا يكون عبدا حقيقيا لله إذا كان يحب الله لجنته، لا، ينبغي أن يحب الجنة لله عز وجل وليس العكس، واضح كيف؟ فأنا عندما أنتقل إلى دار الآخرة كل أملي أن أرى هذا الذي كنت أحبه ولا أراه، إذا ما شفته ما بنبسط. وربنا بيقول: نعم، فيها ما تشتهيه الأنفس. ونفس المحب ماذا تشتهيه؟ رؤية من يحب. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ما هذا المزيد الذي يعد به الله عباده؟ ما يحبونه؟ ما الذي يحبونه؟ ما الذي يحبونه؟ رؤية الله عز وجل. لو حرم العبد من رؤية الله إذن الجنة كلها لا قيمة لها. لماذا؟ لأن الباري عز وجل شرط لكمال إيمان المؤمن أن يكون العبد محبا لله، وأن يكون حبه لله أكثر من حبه لسائر الشهوات الأخرى. مو هيك؟ طيب، إذا رحل هذا العبد إلى الله وقلبه يعتنج بهذا الحب، ما الذي يروي ظمأ هذا الحب؟ الطعام؟ أبدا. الشراب؟ أبدا. النساء؟ أبدا. الذي يروي ظمأ حبه لله أن يرى الله، أن يكون قريبا من الله سبحانه. لا أدري، نحن أم الجمادات أدرى؟ يوم حن الجزع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري، تعلمون أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب يوم الجمعة كان يستند إلى جزع في صدر المسجد. امرأة قالت: إن لي غلاما نجارا، أفتأذن لي أن يصنع لك منبرا؟ قال: إن شئت. فصنع له المنبر. بعد كذا أسبوع جاء وقد وضع المنبر في مكان الجزع، وأخفي الجزع إلى مكان متطرف من المسجد، وصعد رسول الله المنبر وبدأ يخطب، وسمع كل من في المسجد أذيذا ينبعث من داخل الجزع، سمعه كل من في المسجد، حتى اقتضى ذلك أن ينزل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن المنبر وأن يذهب ويلتزم ذلك الجزع ويحتضنه، إلى أن سكن كسكون الطفل عندما تحتضنه أمه. وأنا عندما أرى هذا الحديث وأتبين وأتخيل كيف احتضن المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الجزع، يخيل إلي النبي عليه الصلاة والسلام خير هذا الجزع، قال له: هل تريد أن أغرسك أعلى نخلة في أعلى قمة إلى يوم القيامة، أم هل تريد أن أجعل منك نخلة يأكل الناس من ثمارها إلى يوم القيامة؟ ماذا قال الجزع؟ قال: لا، أحب قربك. ما بدي، شو بدي بهذا كله؟ المحب شو بده؟ بده القرب من المحبوب. هذا حنين الجزع الجامد الذي لا يعي، انتابه لبعده بضعة أمتار عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف الإنسان ذي القلب النابض ذي المشاعر، هذا الذي عرف ربه وهذا الذي آمن به واعتمد محبته لله عز وجل بين جوانحه، ورحل عن هذه الدنيا وخير لهم تسلم بنعيم الجنة، تسلم بنعيم الجنة، بيكتفي؟ أبدا ما بيكتفي، بيتمتع، لكن هل يروي ذلك ظمأ حبه؟ لا إطلاقا، لابد أن يطلب ما يروي ظمأ مشاعره وحبه لله، ألا وهو رؤية الباري عز وجل، هو مو أقل منها الجزع. نعم، فيا عجبا لمن ينكر محبة رؤية العبد ربه يوم القيامة. سئل الإمام الشافعي: هل يرى العبد ربه يوم القيامة؟ فكتب في الجواب: نعم، لما حجب الله عنه قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. شوف الكلام حلو باري، شو هذا؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني ينذرهم بعقاب يتمثل في احتجابهم عن الله. فقال: لما حجب الله قوما عنه بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. فقال له أحد الجالسين: أو يعني تعلم ذلك يا إمام؟ أكيد. قال والذي نفس محمد بن إدريس بيده لو لم أتيقن أني أرى ربي في العقبة ما عبدته في دار الدنيا. يعني أنا ما بدي نعيم الجنة وبس، بدي شوفه. نعم. إذن هذه خلاصة للمعنى الذي يتلألأ في هذه الحكمة الرائعة. نعود فنقرأها. كما لا يحب ربنا العمل المشترك، كذلك لا يحب القلب المشترك، يحب أن يكون قلبك له له. ومع ذلك قال يلا معلش بتحب الدنيا والشهوات بس ما يكون حبك لها قد محبتك لله عز وجل. العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. الشيء الذي أريد أن أقوله بناء على هذا كله أيها الإخوة هو أننا إذا كنا نلاحظ اليوم مشكلات متنوعة في عالمنا الإسلامي على الرغم من أننا مسلمون، فلنعلم أن سبب هذه المشكلات يتمثل في أن أفئدتنا خالية عن هذا الحب، خالية عن هذا الحب. يعني إيماننا، إيمان أكثر المسلمين في هذا العصر إيمان عقلاني وليس إيمانا قلبيا عاطفيا، والإيمان العقلاني وحده ما بيكفي ما بيكفي. هل رأيتم أن عربة سارت بعجلة جانبية واحدة؟ ممكن عربة بدها تمشي بعجلة في اليمين وعجلة في الشمال. الإيمان العقلاني عجلة، والإيمان القلبي يعني الحب والتعظيم عجلة ثانية. أكثر المسلمين اليوم إيمانهم إيمان فكري وعقلاني فقط، والإيمان الفكري والعقلاني لا يقود صاحبه إلى السلوك الذي أمر الله عز وجل به كما أمر. لابد أن يتحول الإيمان العقلي إلى عاطفة من الحب، من التعظيم، من المهابة. أنا نفسي دائما تفور بالغرائز، أنا بشر، بالشهوات، بالرغائب، كلها تكون بهذا الشكل. طيب، وهذه الرغائب والشهوات رأسا يمتصها القلب، فالقلب يحب هذه الشهوات وهذه الرغائب وهذا كله. طيب، الإيمان العقلاني الجاسم في الفكر، الله واحد، الله موجود، محمد رسول، القرآن كلام الله، هل هذا الإيمان العقلاني يستطيع أن يتغلب على حبي للشهوات، للدنيا، للملاذ؟ يستطيع؟ لا. الأمور العقلية يتم التفاعل مع جنسها. الدليل العقلي الصحيح يلغي الدليل العقلي المزيف، لكن العقل لا يستطيع أن يؤثر على الشعور والعاطفة، العاطفة تؤثر على العاطفة والعقل يؤثر على العقل. يعني كل شيء بيأثر على جنسه. فعنده واحد فكر، يعني عقيدة عقلية باطلة، كيف ينسخها؟ بدليل عقلي سليم. أما أن يستطيع الإنسان بقناعاته العقلية أن يطهر قلبه من محبة الشهوات والأهواء، فهذا ما لا يتسنى إطلاقا. هل سمعتم أن أحدا ضحى بحياته في سبيل قناعته بمسألة علمية؟ يعني واحد عنده يقين بمعادلة رياضية أو بمسألة من مسائل الجبر بيضحي بحياته في سبيلها؟ لا. الأمور العقلية لحالة والأمور العاطفية لحالة. إذن إذا كنت أنا قلبي محشوب بحب الشهوات كما قال الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، إذا كانت نعم مشاعري قد امتصت هذه الشهوات وأصبح قلبي وقفا على حبها، ما الذي يطهر قلبي من هذا الحب؟ حب آخر أسمى. الحب الأسمى هو الذي ينسخ الحب الأدنى. ما بتجي بتنسخ حب الشهوات بأمور عقلانية ليوم القيامة؟ ما بتقدر. بدك تجي تلغي الحب السيء بالحب السليم. وإلا الآن الأوروبيين أكثرهم يؤمنون بالله إيمانا عقلانيا، لكنهم لا يستطيعون أن يتعاملوا مع هذا الإيمان سلوكيا، لأنهم مشدودون إلى رغائبهم شهواتهم أهوائهم، يعني مستعبدون لها. لو تجي تقول له تعال حتى أعطيك 1000 دليل عقلي على أنه يوم القيامة الله بيعذبك بالنار إذا ما آمنت به، جيب له الدليل العقلي، تلو الدليل العقلي ما بفيده شيء. متى يمكن أن تنقله من وادي كفره وجحوده أوتيه وضلاله إلى صعيد الهداية؟ إذا ألهبت جوانحه بالحب، إذا أشعرته أدخلت بين جوانحه مشاعر الحب لهذا الإله، عندئذ الحب الأسمى يتغلب على الحب الأدنى. هذه حقيقة، نحن مبتلون بهذا المسلم. نحن لا نحاول أن نعالج أفئدتنا التي أصبحت وقفا لحب الشهوات، العصبيات، الأنانية، الذات، الكبر إلى آخر ما تعرفون. ما السبيل؟ كيف السبيل إلى أن تلتهب محبة الله عز وجل بين جوانحنا؟ ذكرت ذلك مرارا وأعود فأذكر ذلك أيضا. كثرة ذكر المنعم المتفضل، كثرة مراقبة الإله سبحانه وتعالى، كثرة تصور صفات الكمال، كثرة ربط النعم بالمنعم. باستمرار باستمرار الإنسان عنده فطرة الحب لله، بس نايمة نايمة توقظها بهذا الذي أقوله لكم. والله جلسي على مائدة الطعام تلهب بين جوانعك محبة الله عز وجل، المحبة التي تسمو بك إلى صعيد العفان. بس تأمل في هذا الطعام الذي ربي سخر لك سماواته وأرضه وأنعامه وكله لخدمتك. هذا الإله لا يحب؟ وقف أمام المرآة وأنت تنظر إلى ذاتك تجعلك تعشق، بس ربيط النعمة بالمنعم. نعم، فاكهة من هذه الفواكه التي تراها في الصيف، نعم، تقف أمامها وكيف ربي عز وجل صنع لك إياها كل مشانك، متع عينك بها منظرا، ومتع أنفك بها رائحة، ومتع فمك بها طعما، كل لك. طيب ألا تحبه؟ بس ربيط هذه الظاهرة بالباري سبحانه وتعالى، قدم لك فاكهة الصيف في الصيف حيث يحتاج جسمك إليه، وقدم لك فاكهة الخريف في الخريف حيث يحتاج جسمك إليه، وقدم لك فاكهة الشتاء في الشتاء حيث يحتاج جسمك إليها، وأدار كونه كله لخدمتك. طيب لكن نحن محجوبون عن هذا التصور. فأنت إذا ربطت تصورك، ربطت النعم بالمنعم، وأكثرت من ذكر الله عز وجل على هذا، تتفجر محبة الله سبحانه وتعالى بين جوانحك. ومن ثم عندما تتفجر محبة الله عز وجل بين جوانحك، هذا الحب العالي يطرد الحب الأدنى، ما بيطرده نهائيا، لكن بيجعله يتغلب، بيجعله يتغلب. وأصحاب رسول الله أيها الإخوة، يعني كيف هدوء إلى الله؟ كيف هدوء؟ بالعقل؟ نعم العقل هو المنطلق والمفتاح، لكن لا والله ما فعلوا ما فعلوه وما ظهرت منهم هذه الأعاجيب والتضحيات إلا بالحب. وأنا أضرب لكم مثلا نختم به درسنا. أمريكا في عام 1930 تقريبا أقدمت على خطوة رائعة، ألغت شرب الخمر، أصدرت قانونا بمنع شرب كل أنواع الخمر، لأنها أدركت بشكل عقلاني أن الخمرة ضارة وأن أضرارها بليغة وكثيرة، أدركتها إدراكا عقليا. ومن ثم أصدرت قانونا بمنع الخمور في الأماكن العامة كلها. ما مضى على هذا القانون الذي قننته سنة، بس سنة ولا تمت سنة، ما استطاعت. نكصت أمريكا على عقبها وعادت فأباحت شرب الخمر. لك هي التي أعلنت أن الخمرة ضارة، لكن بموجب قرار عقلي، ما استطاعت أن تستجيب لقرار العقل. لماذا؟ لأن الرغبة النفسية أقوى. تعالوا قارنوا بقى بين أمريكا في هذا الموقف وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل تحريم الخمر. العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام كانوا يقتاتون دنان الخمر كما يقتاتون ذكائب الحنطة. يعني الخمر مثل ما عندهم شرابهم الذي لا يستغنون عنه. مع ذلك عندما نزلت هذه الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ماذا صنع أولئك العرب؟ لا كانوا مثقفين ولا في أطباء تحدثوا عن أضرار الخمر ولا تشميع الكبد ولا مدري إيش إطلاقا، وإنما هنالك الحب لهذا الإله، حب لذات الله عز وجل. جاء القرار من المحبوب دعوا الخمرة، كلهم قالوا انتهينا يا رب. فهل أنتم منتهون؟ شوف هذا الكلام الحلو، هل أنتم منتهون؟ مستعدين تسمعون؟ مستعدين تنتهون؟ قالوا انتهينا يا رب. يلي عند منه ذات يعني دينان الخمرة كلهم رموها، يلي كان حاطط المج بتمه لفظها. نعم، ما الفرق؟ هذا ما نقوله الآن. هنالك قناعة عقلية لكن العاطفة مجندة لغير ذلك، القناعة العقلية ما كفيت. هنالك حب هيمن على القلب قادهم الحب إلى اتباع ما أمر الله سبحانه وتعالى. نحن بحاجة اليوم إلى أن نعود إلى سيرة أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. إن رأيتم هذا الصراع في بين جماعات المسلمين، إن رأيتم هذه الأمور العجيبة الغريبة التي لا أريد أن يعني أخوض فيها، هذا التفرق، هذا التشرذم، هذه الصور الإسلامية بينما إذا اخترقتها تجد نفسك أمام عادات جاهلية، كلها ترجع إلى شيء واحد، أن القلب فارغ عن حب الرب عز وجل. صحيح في قناعات موجود اليوم أكثر من قناعات أصحاب رسول الله ربما، يعني اليوم أنا بستطيع جيب ألف لي شي 10 مجلدات بالدلائل على وجود الله، بالدلائل على بطلان كل الشبهات التي تستثار اليوم، وأصحاب رسول الله ما فعلوا ذلك ولا وقفوا عندها. لكن شو بتساوي هاي؟ هالمجلدات موجودة بالمكتبات، مع المكتبات مليئة منها، ماذا تصنع هذه؟ لا شيء، لأن الإيمان العقلاني وحده لا يستطيع أن يقودك. الإيمان العقلي ضياء يريك، بينما القلب يحرك سيارة من أروع ما يكون، دخائلها سليمة تماما، محركها من أنظم وأفضل وأحدث المحركات، لكن لا وقود فيها، ما فيها وقود، تتحرك. هذه السيارة بكل داخلها دخائلها ومحركاتها مثل العقل، شيء رائع لابد منه، طبعا لابد منه، لكن شو ما عم تتحرك؟ ليش؟ لأنه ما فيها وقود. الوقود شو هو؟ هذا الحب، الحب لله عز وجل والحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن نقف عند هذا الحد. وقبل أن أنهي درسي بالدعاء أقول لكم فعلا على استحياء، لكن الأمر ليس بيدي، لعلي أغيب درس الخميس فقط، قد أعود لكن في الغالب أنني ربما لن أستطيع أن أعود في الوقت المناسب، فأنا أعتذر عن لقياكم يوم الخميس، وموعدنا إن شاء الله يوم الاثنين. نعم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أنت ترتقى قبائحنا عن عبادك وهي كثيرة وأنت تعلمها. اللهم لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك ونحن لا نستحق. اللهم لك الحمد على نعمة العافية. اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية. لك الحمد على نعمة الإيواء. لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب يا رب العالمين. لك الحمد أن رزقتنا الإيمان بك، أن عرفتنا على ذاتك العلية. لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بعبادك شعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك اللهم بثقتنا برحمتك، ونسألك اللهم بحسن